حديث أبي داود بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يوما فارسا طليعة ثم أقيم الصلاة فصلى بالناس، كان ينظر إلى الشعب الذي سيقبل منه الفارس. كذلك قوله عليه السلام لا تسبقوني في الصلاة في الركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. هو ينظر لكن ينظر نظرة فاحصة الذي يحسن صلاته الذي يحسنها الطابقة لأنه مثلا بعض الشباب يقول بدونكم متأمنين يقولون حركات غير إرادية مثلا فلا بد أن تشوف ما بيكونوا مش مؤدبين بالأدب النبوي هو إذا أخاكم إنسان سلفي مش معناه مربى تربية سلفية صافت شوية أفكار نحوشها من أول من أول صارت صلاة سلفية مثل إمامنا في الأمس القريب عندكم هنا صلاة سلفية هو جديد بالظاهر يعني جيران كان جيران علم يعني جديد المصور والمعجة لسه عمشين معامل لا هو جديد حتى في الإمامة وفي بس حافظ بصرع من أي طريق من النهر وفراح يعني حفظ جديد يعني مسألة المليار يعني شوية في حديث صحيح عن رسول الله عليه وسلم إنه نظرات الإنسان هذه يختلصها الشيطان إياكم الالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم صحيح البخاري هذا أنا نظر الإمام شيخنا اعتبر مصلحة وشوف الإمام مثلا متورج أو مفرش أو ركع سجد هذا مصلحة من نشوفه كما كان الصحابي يشوفه أنه وضع رأسه على الأرض ساجدا حتى نحن نبدأ نسلم في أمان ضمنا يمكن نسبه هذا الأصل فيها يعني معناته التكبير تكبير ما في حد السجود يكون أول ما يبدأ في الحركة ولا غير ما يستقبل بعضها والذين أول أول وال يعني يمكن الصف الثاني ما يشوف إنه نزل ولا ما نزل فمعناته يمكن يسمع يضمر لأن الصف الثاني راح يشوف الصف الأولاني بس الصف الأول لذلك جاء في الحديث معنى عظيم قال لمن يديه تم بكم ويتم بكم من بعدكم في موضوع قد الحياة يمشي الواحد بسيارته سيارة يمشي الواحد بسيارة بالطرق الزراعية خصوصا الترابية شوف حياة لا ارادي يروح يسرع عشان يبعث بيروح برجع عليها مرتين ثلاثه حتى قتل الحياه في هذه الحالات يعني هم حياه زراعيات منظفه هل هي من باب الامر بقتل الحياه امر بقتل الحياه في البيوت بعد الانذار اما اذا شافه من برا مات كان عليه السلام في البلاد حجة الوداع فخرجت عليه حية هربت وقال عليه السلام كفيت شرها وكفيت شرها سبحان الله المزدلفة والله ذيك السنة أدر حي. أما ما يقول واحد شيخنا ربما أنا أطلع على غير الكروس وهو لا سأل شو حكم في المزدلفة وهو محل من راح ما بيقول حي من جملة الخمس أشياء التي جزء يحل قتلها بالنسبة للمحرم وبالنسبة لمن كان بالحرم في المزدلفة. المزدلفة لا أظن ليست من الحرم لكن يكون محرم الإنسان فلا يجوز القتل. ما عليهاش دم هدي ما إيه؟ ما في هدي عليها لا هي تقتل بحلو بالحرم تقتل يعني تقتل تقتل للحال هذا إذا كان كبير ثلاث مسجد ما قلنا إحنا في البيت تقتل بعد الإنذار. أما حي في برلين أما إذا خشي يا شاء الله تقتل بالصلاة بدون إذن إيه بالصلاة بدون إذن إيه نعم بس تحتاج أن يمسك شيء يا جروبا طبعا في أستاذ حديث إحنا في جدور التلاوة لست جدور بدون الله بدون عن فناس حفظوا جمال قال يا أخي منين جبتوا وقلت لهم منين جبت الله أكبر إيه جبتوها تعملها زي وقعة إحنا عندنا جدور الحضور في الصلاة في ركعات الصلاة من مكبر من جدور وكل حاجة بس هذا السجود فالطيب شو في وراء عن الله لا مش هل هي في إيش في مستند عليه كل مستند عدم الورود عدم الورود هو المستند لأن الأصل في العباد الاتباع. يعني نحن هلا ما نرفع ايدينا في الدعاء في التشهد ما نرفع ايدينا في الدعاء بين السجدتين هاي مثل هاي تماما. واحد مثل هذا السائل اللي عم تحكي عنه لو قيل له نفس الكلام أي ليه ما ترفع إيديك لما تقعد تشاور وتدعو ليش ما ترفع إيديك مع أنه في أحاديث بتفضل الداعي أن يرفع إيديه إن الله يستحي من عبده إذا رفع إيديه يدعو أن يرده ما خائبتين. فإذا قيل له لماذا لا ترفع لجهله ما يعرف بينما الجواب ما بنرفع لأنه ما ورد عن الرسول أنه رفع فإذا وين رفع بنرفع وين ما رفع ما بنرفع. هو نفس الجواب بالنسبة لإيش التكبير مع سجد التلاوة في الصلاة وتقدر توسعها معه. لا أنا منظر حسن يعني ما تقول لي لا بتصبر عليه تقدر توسعها معه وتقول له لما تقرأ من المصحف خارج الصلاة وبتشهد سجود التلاوة بتكبر قد يفيد أخطينا تكبر بتسلي يمكن إذاك لا طيب ليش كبرت وليش ما سلمت هذه فوضى يهديه أمين سمي المسجد مع أنه المنهج واحد. نعم يمكن يقول لك لا يمكن يقول لك أنا جبت لك هيك أكثرهم بيكبروا ما بيسلموا في منهم من يجمع بين خطيئتين يسلم عملها كيف الحديث اللي مولد خير الدين والدي في التاوت دلائل الخيرات لأنه خريف من موضوع السجن هو بالسجن

سؤال خطاب، ألا يدل على أنه ما في كيفية معينة للسجود؟ يقال لو سجد ورواية لم تسجد، شو بدك تاخذ كيفية من لا؟ إنما يؤخذ من هذا الحديث إذا صح أن السجود هو واجب، لأن ذاك اللي قرأ ما سجد، فإذا عدم سجوده وإقرار السوفية دل على أن سجود التلاوة ما هو واجب. امبارح عرفت تجاوبت لأحضر امبارح الإمام على حكم صلاة الشاب اللي طلع، هذا هل صلاة صحيحة؟ هذا ما جاوبته لأن هذا ما سألناش طيب إيش أنا بسأل إيش حكم صلاة الشخص هذا اللي طلع الجماعة وطلع رد عملها على ذكر صلاة الصبح صلاة الفجر عملها نفس العملية هو هذا الشاب اللي طلع من الصلاة صلاة الفجر راح صلى لحاله وطلع منه يعني استطول الصلاة فصلى المصلي أنا جيت متأخر فاستناني والإمام لا صليت إلا سنة ولو لاحظته سلم وصلى خير هذا الأسبوع على الصبح صحيحة صلاة صحيحة لكنه أذن بترك الجمعة لفهم أنه الحديث يقول إذا أذن مؤذن ورجل في مصري وخرج بدون ما يستطيع فهو منافق يا سؤال محارب بيجي حفلة حيض شهرية الدورة إفلت صالة تقطع صلاته ومشيت مع منطقة واحدة حامل للتحيض شهريا يعني الحاملات الحاملة هيك معرف هيك هاي بقول لك في واحدة أنا فلسطيني شهرة دم القاضي الدسي أبونا شاهد شاهد أنا هو عربي يقول لا أنا بيه طب خليها تكون دم لزوم سببها شهرية لكن هو حتم لا يمكن أن يكون لأنه الحياة هو يسقط البويضة عن مكانها اللي ما تتلقاها بتتخلص منها لهذه الحالة أول ما البيض البويضة تتلقى تغلق يخفى تغلق بس ثم في عادة بسأل النساء السؤال بخلافة الحمل تنزل عليها الدم هل هذا الدم يأثر على صحة الصلاة وعلى الصيام؟ هذا لا يعني التطور في الصلاة الصحابة كيف تكون مجرد خطفة لكل شهر يجي هذا كتاب الصلاة ابن الخير ايش مجرد يقول من دلوا عليه لا اكيد ان الحديث مو في الصلاة في تلاوة آية السجدة يقول هذا الضعيف عبد الله عمري مكبر انه كان رسول قرأ السجدة كبر وسجد بس اخوه الفخار يقول سجد بدون كبر بعدين هذا النوع من الحديث الضعيف لا يعبر به أكثر من غيره لأن هذا يقال فيه منكر

يقول لك هذول بستفيد انا فيهم مدر. شو بهم شو بهمك يا اخي اسبوع بهي اسبوع شو صاير معروف يا امه امنوها امنوها حاليا حتى عمال كثير بضيفوا بحطوا اموال بيبصروا عليهم ثلاث شهور او اربع شهور لك البنوك تحول عليهم حوالي فبتروح تراجعهم يقول لسه ما اجيت لسه ما اجيت ويجي عشان يستفيدوا حرام في حرام أستاذ بي كمان سؤال في بعض المؤسسات اللي شبه حكومية هنا هون مثلا أقول لك مؤسسة الإقراض الزراعي أو مؤسسة الماء الصناعي الماء الصناعي هذول مثلا بيكونوا بعطوا قروض للصناعيين أو للمزارعين احنا نعرف طبعا الربا مهما قل ربا لكن هذول بيقولوا لك احنا ناخذ مثلا 1% بيقنعوا هم المزارع او هذا صاحب المصنع مش فائده هذا مقابل استشارات اداريه وفنيه ان شاء الله هذا طبعا بكون مبطل الشغل والله اذا كان حقيقه مش لك دورات ما في شيء اما هذول الجماعه يعني اذا ما كنا كفروا بالله على الأقل ضعف إيمان بالله كثير منهم حتى أنا أشعر بهذا الشيء في المستفتين هل تشعر أنه هذا ما عم يستفي إلا ليعرف الحرام والحلال بتلاقيه عم يلف ويدور عشان ياخذ منك فتوى تناسبه هذا مش متقي ربه مش خايف من ربه ما بعرفش مش عم يسأل حرام ولا حلال لذلك هذول الجماعة المرافقين هذول بيكبروا بيصوروا قضية بيسموها ايش اجت موظفين طيب اجت موظفين ليش عم يتضاعف الاجرة هي بتضاعف المال مع انه الكتاب وحده هاي يستحلون الربا بأدنى الحيل في الإسلام بشكل ورد يعني حتى بعض اللي يتعاملوا بعد البنوك بشرارة يعني لما تجيب له سيرة البنك الإسلامي يقول لك أنا مش ملتزم بالدين لكنه هذا أكثر شيء ربا يعني بالعقلية التجارية يقول لك هذا هو الربا بعينه والله كثير اسمه هلا البنوك الثانية بيقولوا لما فروا بعض التجار على البنك الإسلامي قالوا لهم تعالوا بنعملكم معاملة في البنك الإسلامي بس عملنا احنا معاملة تجارية جايين بيفروا من لانه هذا احسن من هذا المعاملة احنا بنتحاول اما تنزلوا انتوا من عندكم انا ما اقتنعت الا لما رحت لمدير الفرع اللي بحسين قلت له انا اخذ تاجيل البضاعة وبدي مثلا تبيعوني اياها لمدة 6 شهور قديش بتاخذوا الفائدة؟ انا اطلع بغرف انتم الفائدة قال لي عرفتوا ان احنا مرافعه قلت له معال بس قديش بتطلع تقريبا النسبة خلينا هيك بدي استدرج انا ولي بقول لي قول 6% قلت له طيب اذا ما سديتهاش بعد 6 شهور بعد 12 شهر قديش بتاخذوا؟ قال لي طبعا بتزيد الفائده السلام عليكم فهذه قلت هذا هو الربا اللي بنعرفه انه ربا هذا بس قريب احنا خليه ما حصلش شيء احنا؟ كيف؟ اثبان غيره؟ الله عليكم السلام صلى فيه لسه ما اثبانش بالقريب اثبنت صار الوقت اثبنت خيره؟ يا ابن الحلال في هذا المسجد من زمان باب التناصر والتواصي بالحق كما تعلم من قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحقيقة أن الكلمة التي يعني القيزة هي كلمة طيبة ونافعة ومذكرة وموعظة حسنة لكن أنا أشكل علي حينما قلت بأن صلاة العشاء هي